يلبسون من سندس واستبرق كذلك وزوجناهم بحور عين بسم الله الرحمن كذلك فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون Oh.

لا تحرك به لسانك لتعلم به كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الجواب فلا صدق ولا صلى I'm so أليس ذلك بقادر وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا السماء انفطرت وإذا كلا بل تكرمون الدين وإن عليكم لحافظين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ولا تملك نفس والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله الله أكبر الله أكبر

الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشتم مع تلاوة قرآنية مباركة من آية الذكر الحكيم تلاها علينا القارئ الشيخ محمود البيجرمي من السرادق المقام أمام القصر الجمهوري بعابدين والذي امتلأ بمرتدين. الله العظيم.